بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الفوات والأحصار، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني أنها تشتكي من المرض. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، يعني عند الإحرام، حجي واشترطي أن محلي، أي مكان حلولي وزمان حلولي، حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز إخبار الإنسان عما يجده من المرض إذا لم يكن ذلك على سبيل الشكوى. أما إذا كان على سبيل الشكوى فإنه لا يجوز، لكن إذا أخبر عما يجده من المرض على سبيل الإخبار فإن هذا جائز. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام بمرضه، قال: يا رسول الله، قد بلغ بي المرض ما أقر، وإني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومنها أيضا جواز الاشتراط عند الإحرام، وأن الإنسان يجوز له أن يشترط عند الإحرام، لكن الاشتراط عند الإحرام إنما يشرع لمن يخشى العائق والمانع. فإذا كان الإنسان يخشى من المانع أو العائق الذي يحول دونه ودون إتمام النسك كالمرض والحيض بالنسبة للمرأة وما أشبه ذلك، فإنه يجوز أن يشترط، بل يشرع ويسن في حقه الاشتراط. وأما من لا يخشى العائق والمانع فإنه لا يشرع في حقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، لأنه لم يكن يخشى مانعا أو عائقا يكون يحول دونه ودون إتمام النسك. والاشتراط عند الإحرام له أربع صور. الصورة الأولى: أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى حصل الحابس أو المانع فإنه يحل مجانا، لا يحتاج إلى أن يذبح ولا أن يحرق ولا يقصر. والصورة الثانية: أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل. فإذا حصل الحابس خيب، فإن شاء مضى في نسكه وإن شاء تحلل. والصورة الثالثة: أن يشترط أن يحل من إحرامه متى شاء. والصورة الرابعة: أن يشترط أنه إن أفسد نسكه لم يقضي. وهاتان الصورتان الثالثة والرابعة لا تصح، لأن الإنسان إذا شرع في النسك وتلبس في النسك فإنه يجب عليه أن يمضي فيه، ولا يجوز أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بكمال أفعاله، أو بالحصر، أو بالاشتراط إذا كان قد اشترط. أما أن يشترط أن يحل متى شاء فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا لو اشترط أنه إن أفسد نسكا بجماع قبل التحلل فإنه لا يقضي، فإن هذا الاشتراط لا يصح. ومنها أيضا من فوائد الحديث أنه لا بد في الاشتراط من النطق، أن ينطق، يعني أن ينفض بلسانه، فلو نوى بقلبه لم يصح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: قول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط كما سبق أن الإنسان إذا حصل له المانع أو العائق فإنه يتحلل من إحرام ولا شيء عليه. أما الحديث الثاني في عكرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر يعني أصابه كسر أو عرج يعني أصابه عرج فقد حل وعليه القضاء من قضاء. وهذا يدل على هذا الحديث يدل على أن الحصر لا يتقيد بالعدو، بل كل مانع وعائق وحامل يحول دون إتمام النسك فإنه من الحصر. وأما قوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: فإذا أمنتم، فهذا لا يدل على اختصاص الحصر بالعدو، لأن قوله فإذا أمنتم فرض من أفراد عموم قوله فإن أحصرتم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا فالحصر أو الإحصار لا يختص بشيء معين وهو العدو، بل كل حائل وعائق ومانع يمنع الإنسان من إتمام نسكه فإنه في هذا الحال يكون حصرا. والمحصر متى أحصر يعني منع من إتمام نسكه، فإن كان قد اشترط كما تقدم فإنه يحل مجانا ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه وبهذا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية نحر هديه وحلق رأسه وجمع نساءه. وأما القضاء فإن كان النسك الذي أحصر عنه فإن كان فريضة فإنه يجب عليه القضاء، لأن ذمته لا تزال مشغولة أو مخاطب بالخطاب الأول. وأما إذا كان النسك الذي صد عنه وأحرم به إن كان نافلة فإنه لا يلزمه القضاء. وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء فليس المراد القضاء يعني البدل، وإنما المراد بالقضاء يعني المقاضاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صالح قريشا وقضاهم على أن يحج من قبل. وعليه فإن كان النسك فرضا فإن القضاء واجب عليه، وإن كان النسك نفلا فإنه ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه. وفق الله الجميع. اللهم صل وسلم.